نعم. باب 74. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الباب 74 من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب الموطأ، والحديث 17 بعد 500. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا، والإشارة تقتضي التعيين، ولذلك لم يختلفوا أن المضاعفة في المدينة إنما هي خاصة بالمسجد وما زيد عليه، لأن الزيادة لا حكم المزيد، المسجد وما زيد فيه، وهذا لا خلاف فيه، وأن باقي المدينة ليس فيها مضاعفة، لأنه مؤكد أول شيء قال مسجدي ثم قال هذا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى عين المسجد. خير من 1000 صلاة فيما سواه، الصلاة الواحدة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه، وهذا الفضل من الله حتى يكثر السفر إلى بيت إلى مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس، لأن هذه المساجد الكبار، المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام، ومسجد بيت المقدس أيضا بناه إسحاق وبنته الأنبياء وعمرته من بعده، ومسجد المدينة بناه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه المساجد الكبار على وجه الأرض، ومن مقاصد الشريعة أن تكون معمورة، وأن تكون معمورة بالخير دائما، لذلك رغب فيها وأذن في شد الرحال إليها، ولم يؤذن أن تشد الرحال إلا إلى هذه 3 المساجد. وأيضا جعل الله فيها فضل، جعل الله فيها الفضل والمضاعفة، كل هذا حتى تعمر ويذكر فيها اسم الله ولا تهجر ولا تموت، هذه أمهات المساجد. ولذلك عمر رضي الله عنه قبل الصديق وبعد عثمان كانوا ينهون عن المتعة في الحج تمتع، ولا يغيرون شرع من دين شيء من دين الله، ولكن اجتهاد منهم سياسة شرعية. من أسباب النهي عن المتعة في الحج أن لا تهجر مكة، لأن الناس إذا في سفر واحد اعتمروا وحجوا بقي البيت خالي طوال السنة إلا من قلة، بينما لو منعوا من المتعة، متعة الحج، حتى يكثر أهل الإسلام، هذا كان في أول الإسلام، ولذلك في وقت علي رضي الله عنه ذهب هذا إلى يومنا الحاضر، فيؤمرون بالحج فقط، يفرد أو يقرن ثم يأتي بعمره بعد ذلك إن شاء، فيكون البيت معمور باستمرار. ولهذا عمر رضي الله عنه أذن لتجار أهل الذمة أن يدخلوا مكة والمدينة، وأخذ منهم بعض العشور، وكان يرغب في التجارة للحرمين، ويريد أن تكون معمورة في الدين وفي الدنيا، هذا من مقاصد المضاعفة هذه. فالصلاة الواحدة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي عن 1000 صلاة، لكن المرأة صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا الكلام قيل في المدينة والصحابيات موجودات في المدينة، والحديث الآخر قيل في المدينة أيضا: صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في أي مسجد كان. ولذلك قال عبد الله بن مسعود في أثره العظيم الشهير، قال: المرأة تخرج من بيتها فيقال لها: ماذا تريدين؟ تقول: أصل رحما، أزور مريضا، أصلي في المسجد. فيقال: ماذا تريدين بذلك؟ فتقول: أبتغي وجه الله. فيقال لها، تقول لها الملائكة: إن كنت تبتغين وجه الله حقيقة فإنه ما تقربت امرأة إلى الله بشيء أحب إليه من لزوم بيته، ما تقربت امرأة إلى الله بشيء أحب إليه من لزوم بيته. فإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفتها الشياطين الإنس والجن وفتنت وفتنت، فيكون لزوم البيت خير لها. فلذلك هذا حتى النساء، لكن لا تمنعوا كما سيأتينا اليوم إن شاء الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، خاصة اللي من غير أهل المدينة، إن كانت المرأة ترغب أن تصلي في المسجد ترغب تصلي، غير متطيبة ولا فاتنة ولا مفتونة، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن أخبروهن أن بيوتهن خير لهن حتى من الصلاة في الحرمين، بيوتهن خير لهن. قال: إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بلا شك، ولذلك لو أن رجلا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام ويكون قد وفى بنذره ولا ينزل. ولو نذر أن يعتكف في بيت المقدس، لو رجل قال لله علي أن أصلي في بيت المقدس أو أعتكف في بيت المقدس مسجد الأقصى، فإنه لو وفى بنذره في المدينة أو في مكة فقد وفى بنذره، فدائما من الأدنى إلى الأعلى لا بأس. فالمسجد الحرام أفضل، لكن بعض أهل المدينة مثل ابن نافع كما تقدم الأسبوع الماضي نازعوا في هذا، وهذا خلاف شهير بين الشافعي وأصحابه ومالك وأصحابه. مالك رحمه الله يفضل المدينة من حيث السكنة على باقي البلاد، وهذا قول قوي، لأن الأحاديث التي في السكنة في المدينة أحاديث عظيمة جدا، من سكنها وصبر على لأوائها كنت له شفيعا له يوم القيامة، وقول عليه الصلاة والسلام: يأتي أمداد اليمن يبسون ويأتي أمداد هذا ويخرج الناس إليهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أراد أحد المدينة بسوء إلا ذاب كما يذوب الملح الماء في الملح. ويقول عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، وإني أسألك أن تجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، فتكون ثلاثة أضعاف الضعف اللي دعا به إبراهيم وضعفين آخرين. وهذا كل الأحاديث في صحيح مسلم. فالمدينة فيها أحاديث كثيرة في فضل سكناها، لأنها فيها لأواء وفيها شدة وفيها عنت، فيها أرض بين حرتين وفيها حرارة زائدة، فمثل زمزم ليس من المياه الحلوة مثل مكة فيها حر وفيها حتى يأتيها الإنسان المؤمن الراغب، يعني ليست هي من أجمل البلاد في الدنيا، لكنها من أحب البلاد إلى الله مكة والمدينة، ولذلك اصطفاها واختارها. فبعض أهل المدينة قالوا معنى حديث أبي هريرة هنا أن المسجد الحرام ليس مثل غيره من المساجد من حيث الألف، ولكن المسجد النبوي فوق الجميع. يقولون الاستثناء هنا ليس من الخيرية وإنما من الألفية، من الألف، هذا تفسير ابن نافع المدني. فيقول معنى الحديث: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فليس خيرا منه بألف ولكن دون ذلك، وأما الخيرية فإنها مطلقة للمسجد النبوي. لكن هذا التفسير فيه تكلف وفيه بعد، والصواب أن الاستثناء هنا من الخيرية. والإمام أحمد رحمه الله صحح عدة حديث، حديث عمر وابن عمر وابن الزبير وعطاء وغيرهم، وكلها فيها النص، يعني فيها تكملة: إلا المسجد الحرام فإنه أفضل بمئة صلاة، هكذا الزيادة فيكون قاطع للنزاع. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة مما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام فإنه خير من مسجدي هذا بمئة صلاة، فيكون مئة ألف، مئة في ألف يكون مئة ألف. فهذا هو الصواب، ولذلك الإمام أحمد وسفيان بن عيينة والشافعي والأئمة يقولون أبدا، من حيث المضاعفة هذا مكة أكثر مضاعفة، لكن عدد السكنة فيها اختلاف، ومالك له أدلة كثيرة في سكن المدينة، من ضمنها ما تقدم بالأسبوع الماضي أنه كان يقول: ما يعرف قبر نبي على وجه الأرض إلا في المدينة، وما يعرف بقعة منصوص على أنها روضة من رياض الجنة إلا في المدينة. المدينة فيها بقعة منصوص أنها روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري، الحديث اللي بعد هذا، وأشياء كثيرة، وهي دار النبوة ودار الخلافة ودار الهجرة ودار النصرة ودار العلم ودار الخير، اجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من الفضل. والإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله له رسالة نافعة نفيسة في المجلد 20 اسمه صحة مذهب أهل المدينة، وتكلم في أولها عن المدينة نفسها، وعن أن يقول كل البلدان أصلا ما كانت تفكر أن تنافس المدينة في الصدر الأول، فقط الكوفة لأجل أن علي سكن فيها وكانت إمارة علي فيها خلافته وسكن فيها ابن مسعود، فكانوا يقولون نحن أيضا عندنا من الصحابة من عندنا، لكن ما في أحد يفكر أن يكون مثل المدينة في الخير وفي الفضل. المدينة دار النبوة. يعني الآن البلدان اللي يسكنها عالم واحد إذا كان عظيم البركة وكثير الاتباع يجلسون أجيال وهم يقتدون بهذا العالم ويقولون حججنا معه، اعتكفنا معه، صلينا خلفه، كان الشيخ يفعل كذا، كان الشيخ يفعل كذا، فيكون نور لمن عايشه ولمن جاء بعده. فما بالك إذا كان الذي سكن عندهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كلهم يحفظون ماذا كان يفعل في صلاته، في اعتكافه، في حجه، في بيعه، في شرائه، في نكاحه مع أزواجه. ولذلك يقول ابن تيمية معلومة مهمة، فيقول كل البدع نشأت من البلدان، من البصرة ومن الكوفة ومن الشام ومن مصر، يقول إلا المدينة ما خرج منها بدعة. صحيح قد يكون أفراد من أهلها يذهبون إلى العراق أو إلى غيره فيصيبهم الجرب والعدوى ويأتون إلى المدينة، لكن أن يخرج بدعة من المدينة كما خرج التشيع من الكوفة والإرجاء من الكوفة والاعتزال من البصرة والقدر من البصرة وبعض المذاهب السيئة في مصر وفي الشام، هذا ما خرج، ما خرج من المدينة أبدا. بل قال ابن تيمية استمرت المدينة إلى القرن الخامس الهجري لا يعرف فيها بدعة ظاهرة، حتى قدم إليها أناس من قبل المشرق الأقصى خراسان، قدموا معهم ثروة ومعهم كتب ومعهم ضلالات، وأخذوا ينشرون الكتب هذه وأغروا أهل المدينة وظلوا. بعد ذلك انتشر فيها التصوف وانتشر فيها الشرك بعد ذلك والنفاق نجم فيها، وبنيت القباب على القبور. ولذلك نفس ابن تيمية في المجلد 28 مجلد الجهاد يقول عن حرب التتر، يقول إن تهلك هذه العصابة في الشام لا تعبد في الأرض، لا نعرف الآن عصابة قائمة بأمر الله إلا التي في الشام. ثم أخذ يعدد البلدان، قال الحجاز عندهم من الشرك والنفاق الأكبر وظهور البدع والخرافات ما الله به عليم، والعراق كذا ومصر كذا والمغرب الأقصى كذا، وما بقي إلا العصابة في الشام. ولذلك كان يحرض السلاطين والعلماء على قتال التتر. فالمقصود أن بعد ذلك أصاب ما أصاب غيرها، لكنها قاومت 5 قرون وهي تقاوم الفتن والانجرافات. معنى هذا أن النور اللي كان فيها نور قوي بحيث أحرق الشبهات 5 قرون. ولذلك مالك له، الأئمة لهم تفصيل في عمل أهل المدينة، ليس هو حجة بإطلاق وليس غير حجة بإطلاق، بالعكس ذكر ابن تيمية في هذه الرسالة النافعة ذكر 4 طبقات من عمل أهل المدينة، في بعض حجة بالإجماع مثل الأشياء الظاهرة، الأشياء الظاهرة اللي توارثها المدينة جيل عن جيل، مثل الصاع النبوي، مثل في الزروع، مثل في الأوقاف، مثل الأشياء التي يتوافق كل أهل المدينة عليه، كل هذه حجة بالإجماع عمل أهل المدينة. ثم التي بعدها ذكر 4 درجات، الخلاف إنما في الطبقة الرابعة اللي هو في الأمور الاجتهادية. ولذلك كان مالك مذهبه من أقوى المذاهب رحمه الله ومن أمتنها، لأن يجمع بين الاجتهاد النظري في النصوص وتطبيق أهل المدينة لهذا الفهم. وأهل المدينة ليسوا كغيرهم، أهل المدينة أبناء الصحابة وأبناء المهاجرين والأنصار. فمالك إنما اكتسب قوة مذهبه إنه ليس مقتصر على الاجتهاد النظري في النصوص والفهم، لا، كيف عمل أهل المدينة بهذا النص. ولكن قد يكون أخطاء مثل غيره، يخطئ في أحيان، قد أهل المدينة يقصرون أيضا، ليسوا هم معصومين، كما قال مالك نفسه في الاعتكاف يقول أتعجب من المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام سكن عندهم 10 سنين ما ترك الاعتكاف ولا سنة، واليوم يقول ما أعرف أحد يعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. ثم قال في المدونة أني تأملت هذا الأمر فوجدت كأنهم يرون أنه مثل الوصال، أنه يعني الاعتكاف على وجه أمر شديد، أمر شديد، ليس الاعتكاف النزهة، الاعتكاف النبوي، فكأنهم رأوه مثل مواصلة الصوم، وأن هذا من أتاب على وجهه ولا لا يعتكف. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الاعتكاف. المسجد الحرام هنا، ولذلك أنا أنصح بهذه الرسالة الجيدة صحة مذهب المدينة. بعد ذلك ابن تيمية ساق كل أبواب الفقه وذكر مذهب المدينة وقارنه بغيره، وخاصة أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء أن ينافسوا أهل المدينة، فرد للشيخ ابن تيمية رد قاسي على المسألة هذه بالذات. وسبب تأليف الرسالة هو هذا، أن أهل الكوفة ظنوا أنهم سيكونوا في مرتبة أهل المدينة من حيث الفهم والآثار والعلم والديانة وحسن مذهبهم وجودته. وإذا قرأت هذه الرسالة ستعلم أن ابن تيمية شديد التأثر بعد أحمد بمالك، وأن كثير مما يسمى الآن ترجيحات ابن تيمية هي مذهب مالك في العقود، في النجاسات، في المياه، في الطهارة، ستعرف إن ما اشتهر وعرفت إن هذه إن هذا هو ترجيح ابن تيمية ستكتشف إن مذهب مالك. ولكن لأجل أن نحن نقصر دائما نكتفي مثلا بالقرن الثامن والتاسع فنظن إن هذا أنه مثلا اختيار ابن تيمية وجمع بين النصوص، ثم تكتشف إن هذا أصلا ابن تيمية رحمه الله ما ادعى أن اجتهاده، هو مقلد للأئمة اللي قبله، لكنه هذب مذاهب الصحابة وقربها للناس رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. قال إلا المسجد الحرام. أما المسجد الحرام فيه اختلاف، وإن كان القول الأقوى أن المضاعفة في المكة كلها، في مكة كلها، لأجل أن عرف المسجد الحرام في القرآن أكثر ما يأتي للحرم بكامله، ومن تتبع هذا وجده، مثل قول الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. الكفار هل أذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أن يدخل إلى مكة وصدوه عن المسجد فقط، ولا صدوه عن الحرم كاملا؟ أين كانوا؟ كان في الحديبية، الحديبية في الحل، فقول الله عز وجل صدوكم عن المسجد الحرام يعني صدوكم عن الحرم بكامله. وقول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هل هم أخرجوا المهاجرين من مسجد الكعبة إلى باقي مكة، ولا أخرجوهم من الحرم بكامله؟ فلذلك يقول الله عز وجل والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. المسجد الحرام يعني الحرم مكة. وقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، اختلف هل أسري به من بيت أم هاني أو من غيرها. وعلى هذا لو جمعت كل لفظة المسجد الحرام في القرآن وتدبرت تفسيرها وما نزلت فيه، ستجد أن العرف القرآني أكثر ما يكون أن المسجد الحرام هو عموم الحرم. فلذلك الله أعلم، وهذا القول الأظهر عند السلف وعند علمائنا، الشيخ بن باز وإخوانه من العلماء يرون أن المضاعفة في كل مكة، لكن في مقابل المضاعفة في كل مكة أو في المدينة يجب على كل مسلم إذا دخل الحرمين أن يحسن الأدب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، الحدث هو أن يخل بالأمن، أن يقتل من غير حد، أن يحدث بدعة، أن ينشر كتاب سيء، شريط سيء، أي حدث في المدينة، قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن الحكمة أن يبقى للمسلمين أماكن نقية صافية، فلذلك اللعنة الشديدة حتى تبقى الحرمين أصفى شيء. ولذلك أخرجوا اليهود والنصارى منهم ومن جزيرة العرب ومن الحجاز، فتكون ليس فيها ولا يجتمع فيها دينان ولا يؤذن فيها كذا، تكون صافية من اليهود، من النصارى، من الملل الأخرى، من الأحداث في الدين، من أحدث فيها ملعون، من نشر كتاب سيء ملعون، من نشر شريطا سيء ملعون. يبقى للناس ولو مدينتين على ظهر الأرض، تكون موئل لمن أراد الدين الصافي الحقيقي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. كل الأدلة حماية لجناب مكة والمدينة والحجاز. ولذلك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مع أنه باتفاق العلماء أنه ما يؤذن لهم بدخول مكة كلها، ليس مسجد الكعبة فقط، وهكذا. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء. فمن أراد المضاعفة في مكة والمدينة فليعلم أنه لا بد أن يحسن الأدب، كما قال ابن القيم هو الآن في بساط الملك، ومعصية ملوك الدنيا وأنت بعيد أهون عليهم من أن تأتي في قصره أمامه تعصي، نوع تحدي وعناد وإفساد عنده، يستحق عقوبة أكثر، ولله المثل الأعلى. فالذي يأتي إلى مكة يحسن الأدب، يلتزم بالأدب، لا يكون فحاش ولا لعان ولا، لأن هذا بيت الملك، هذا حرم الله الذي حرمه يوم خلق السماوات والأرض. ولذلك ابن عمر كان ينصب خيمة في الحديبية ويدخل في مكة، وهذا من الأدلة، يدخل في مكة يصلي الصلوات في الحرم، يعني في حرم مكة. وإذا أراد أن يؤدب ولده، مع أنه مشروع لكن يخاف من الزيادة والنقص، إذا أراد أن يؤدب ولده أو عبده أخرجهم إلى الحل. ولذلك حتى أهل مكة قديما حتى الحدود ما كانوا يقيمونها في داخل الحرم. خبيب بن عدي رضي الله عنه أين قتلوه؟ وهم مشركين وثنيين، قتلوا أين؟ في التنعيم، لما أسروه في الرجيع، لما ذهبت الأشهر الحرم أخرجوه من مكة إلى التنعيم وصلبوه في التنعيم. فحتى هم من بقايا دين إسماعيل تعظيم الحرم للأسف الشديد، سواء العاكف فيه والباد. كذلك هذه من الآيات، قول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. هذا أيضا المسجد الحرام ليس حرم مكة فقط، ليس المسجد الكعبة، وإنما المسجد الحرام مطلقا. كثير العبارات الآيات التي فيها المسجد الحرام، وإذا تدبرت وجدت المقصود الحرم كله، فيحمل هذا الحديث عليها، لأن هذا هو عرف القرآن، سواء العاكف فيه والباد، حتى منى مناخ من سبق وهي من الحرم، حتى مكة مناخ من سبق على المسألة الشهيرة بين السلف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نعم، هذا من فضائل المدينة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. منبر عليه الصلاة والسلام معروف مكانه الآن، وبيته اللي الآن في قبره هذا بيت عائشة، والبيوت الأخرى اللي كان له عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في المراد بروضة من رياض الجنة، منهم من قال إن هذه البقعة بعينها ستكون في الجنة بإذن الله، والله على كل شيء قدير، إن هذه البقعة ستكون، يعني إن الحديث على ظاهره أنه روضة من رياض الجنة، وهذا كأنه يعني كان يظهر من تفسير مالك إن جعل هذا من فضائل المدينة أنها بقعة بعينها ستكون في الجنة، هذه يعني ستكون يوم القيامة في دار النعيم. ومنهم من قال إن بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مثل قول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فلأن هذا المكان بالذات سيحرص عليه المسلمون طول العصور، ويكون فيه خير وذكر وقرآن وتلاوة، يعني لن يهجر أبدا، فهو روضة من رياض الجنة بهذا الاعتبار، وإن كان أحسن من غيره من المساجد، لكن بهذا الاعتبار. لكن هذا التفسير والله أعلم يعني لا يجعل خصوصية لهذه الروضة، لأن هذا في جميع الأماكن، كل حلق الذكر وأماكن المجلس هذا إن شاء الله روضة من رياض الجنة، المجلس اللي يتدارس فيه القرآن والحديث روضة من رياض الجنة. قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فإذا قلنا بهذا التفسير معناه ذهبت خصوصية هذا المكان نفسه، وهذا المكان له خصوصية معينة. وقيل كلام كثير في تفسير قول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو على كل حال مكان للذكر والتسبيح والتهليل والتنفل فيه، والله أعلم، الله أعلم هل هو بعينه سيكون يعني حول الله عز وجل هو بعينه إلى الجنة. وأما العبارة الثانية في نفس الطريقة أيضا اختلفوا فيها، منبري على حوضي ومنبري على حوضي، فالتفسير الأشهر أيضا أنها على ظاهرها، وتكون العبارتين كلها على ظاهرها، وبعضها يقوي بعضا، أن منبر هذا سيكون على حوضه عليه الصلاة والسلام، لأن الحوض أين يكون؟ الحوض في أرض المحشر، الحوض في العرصات، وأرض المحشر من الشام كما قال تعالى لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، أرض المحشر هي أرض الشام، والحوض مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، فيكون مكان منبر هذا الحالي الآن عليه الصلاة والسلام سيكون على حوضه في المحشر. وهذا هو تفسير كثير من السلف، إن هذا الحديث بجملتيه على ظاهره. وكذلك من المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، فإنه في شرح صحيح مسلم فسرها هكذا، قال منبري على حوضي على ظاهره، سيكون مكان منبر هذا على حوضه عليه الصلاة والسلام. فقيل له إن الله عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كيف نجمع بين هذه الآية؟ قال تبديل الأرض ليس تغييرها بأرض أخرى أبدا، هي نفس الأرض التي أطيع الله عليها وعصي الله عليه، ولكن تبديلها هو قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها يعني الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا معنى تبدل الأرض، يعني يبدل شكلها، فتكون أرض بيضاء خالصة كالفضة ليس فيها عوج ولا أمت، لا انخفاض ولا ارتفاع، ولكن هي نفس أرضنا هذه، ويكون مكان المنبر الآن هو على حوضه عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر في أرض العرصات. وبعضهم قال إن هذا سيعني سيجعل الله نفس المنبر يعني من جديد يخلقه ويجعل على حوضه، والأظهر الله أعلم من كثير من التفسيرات اللي قيلت في هذا الحديث الأظهر أنه على ظاهره، الجملة الأولى أنه روضة من رياض الجنة حقيقة، والثانية أن منبر على حوضه حقيقة عليه الصلاة والسلام، وهذا منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة للمدينة ونفس أرض المدينة. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: النيل الفرات نهران من أنهار الجنة. هذا في الصحيح. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما اللفظ اللي يقول ما بين قبري ومنبري، هذا لفظ باطل. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. باب فضل الدعاء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. نعم، هذا الباب في فضل الدعاء والذكر، والذكر أمره عظيم، الذكر أمره عظيم لا يحافظ عليه إلا مؤمن. ولذلك لما ذكر سورة المنافقين ختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن هذه طبائع المنافقين وعاداتهم. والمنافقين يذكرون الله ولكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، نعوذ بالله من هذه الصفة المشابهة لهم. وإن كان ذكر الله بحمد الله ليس مخصوص بالتسبيح والتهليل، الصلاة من ذكر الله، والقرآن من ذكر الله، وطلب العلم من ذكر الله، والأمر المعروف من ذكر الله، والنهي عن المنكر، وكل هذه كلها ذكر لله. لكن عادة التسبيح والتهليل والمجاهدة النفس عليه هذا خير عظيم، ما يصبر عليه ويجاهد النفس عليه ويفرح به ويقبل عليه إلا المؤمن. ولذلك شرعت الصلوات وغيرها لأجل هذا. قال تعالى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ذكر الله في الصلاة أكبر، أكبر من حيث المشروعية. وذكر الله عز وجل سيأتي بعض الآثار فيه. قال الشعبي: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. هكذا بركة العلم في العمل، كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. فالآن نعلم، لكن أين العمل؟ فهذا حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، هذه واحدة، لا إله إلا الله أعظم كلمة. ثم قال: وحده. وحده تأكيد لأي شيء؟ للنفي وللإثبات؟ لا إله إلا الله وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد النفي، لأن هذه الكلمة لابد منها حتى أكثر الناس ما فهمها على وجهه وظلوا فيها. فإذا لا إله إلا الله وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد النفي، له الملك، الملك كله بيده سبحانه وتعالى، وله الحمد وهو محمود على كل حال، في شرعه محمود، وفي قدره محمود، وفي أسماء الحسنى، وفي صفات العلى، وفي كل ما فعل وقدر وشرع ربنا هو الحميد المحمود. فإذا كان كذلك له الملك وله الحمد، أي شيء يخطر على بالك الملك بيده بقدرته سبحانه وتعالى يعطيك إياه، ولكن أيضا إعطاؤك إياه مربوط بحمده. فإنك أنت أحيانا قد تطلب شيء يضرك، قد تلح في طلب شيء وهو يضرك، كما قال ابن مسعود: يلح العبد في طلب الإمارة ولو يسرت له لربما كفر، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن ربنا محمود، ولذلك هذا يغني عن الدعاء، هذا يغني عن كثير من الدعاء. ولذلك يوم عرفة الأنبياء ماذا تقول؟ تقول هذا الدعاء، ذكر ودعاء. فأنت تقول: له الملك وله الحمد، يعني كل ما أريد له الملك، ولكن أيضا ملكه مربوط بحمده، فهو يعطيني الأمر الذي ينفعني، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، دعاء عظيم هذا. ولذلك من قال في اليوم 100 مرة له 5 فضائل وجوائز. الأولى كأنه أعتق 10 رقاب، شوف كل 10 من هذه التهليلات عن رقبة، رقبة كاملة اعتقتها، ومن اعتق رقبة اعتق الله من النار، فضل الله يؤتي من يشاء، الذكر أمر عظيم هذا. والثانية تكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، ويكون حرزا له من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، يحفظ نفسه من الشيطان، ولا يأتي أحد بأفضل من ما جاء به إلا أحد عمل بذلك أو زاد عليه. هذه فضائل عظيمة، لكن أين العمل؟ الشيطان يكسل الإنسان ولو يحسب كلامه الفاضي الفارغ وجده أضعاف أضعاف، ولو يحسب كم يجلس في قراءة جريدة ولا موقع ولا وجد أن يجلس بالساعات، لكن يجلس يذكر الله هكذا، ثقلها الشيطان عليه. نعم. ولكن يقولون أوله كلفة وآخره ألفة، الذكر من جاهد نفسه عليه بعد ذلك صار أحب شيء إليه، يصير أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حتى هذه قال سبحان الله وبحمده تسبيح والتحميد، وفيها أيضا تكبير الله، وفيها توحيده سبحان الله عما أشرك المشركون وعما حرف المحرفون وعما أول المؤولون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. سبحان الله هي تقتضي التوحيد والتكبير والتسبيح والحمد، الحمد لله عز وجل. من قالها 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. المقصود بالخطايا هنا الصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، لكن هذه الصغائر والخطايا تحط عنه مثل الوضوء ومثل المكفرات عموما. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من سبح دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم، هذه التسبيحات اللي نقولها دبر الصلوات أيضا تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وهذا موقوف على أبي هريرة، هو ثابت الصحيحين مرفوع من طريق أبي صالح السمان وغيره. وهنا يظهر أنك تقول التسبيحات لوحدها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأنه قال سبح 33 وكبر 33 وحمد 33 ثم ختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي اللفظ الآخر إن نفس السمان سأل أبا هريرة قال كيف أصنع، أو سهيل بن أبي صالح ابنه، فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن 33 وتختم 100 بالتهليلة. فمعنى هذا وهذا كل خير، ولو خفت أنك تكون عادة وما تنتبه تنوع، مرة تفصلها تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومرة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى ما تغفل وتذهل عنها. ويشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، لحديث ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن مع الصبيان في آخر الصفوف إلا بتكبير الصحابة في أول الصفوف، هذا رفع الصوت. الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله له رسالة في الجهر بالذكر بعد الصلاة، جمع فيها الآثار في هذه المسألة، ورسالة موجودة الجهر بالذكر بعد الصلاة، وأحيوا هذه السنة رحمة الله عليهم على التوحيد الأوائل، فكنت إذا في المسجد وسلموا لج المسجد كله بالتكبير والتحميد، وخاصة في الصبح وفي المغرب، بعد ذلك خفت هذا حتى نسيت هذه السنة. حتى الآن اللي يرفع صوته الناس يلتفتون إليه يقولون ايش فيه هذا، يعني لأن السنة ماتت. السنة أنك ترفع صوتك خاصة بعد السلام، وخاصة في الصبح وفي المغرب. ابن عباس في الصحيح في البخاري وفي غيره يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصفوف، ما نسمع السلام، لكن كيف ندري أن سلم؟ بتكبير اللي في أوائل الصفوف يلجون بالتسبيح والتكبير. وكذلك في حديث ابن الزبير قال تقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، والتي معها قال يهل بهن، والإهلال بهن يعني الاستهلال عند العرب رفع الصوت، مثل ما استهل الوليد ومثل ما سموه هلال، فقال يهل بهن يعني يرفع صوته بهن، وغير ذلك من الأدلة. يكون هذا من السنن اللي الآن تركت، من أحياها فله أجره أجرها وأجر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة. كذلك في حديث الدثور في فضل هذه اللي بعد الصلاة، قال الفقراء ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون ويحجون ويجاهدون. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم بأمر إذا فعلتموه كنتم مثلهم أو سبقتموه؟ هو هذا اللي دبر الصلوات، فيدل على عظم فضل الذكر سبحان الله العظيم، وأكثر الناس يثقل عليه، مع أنه لا يكلفك لا جهد ولا شيء، لكن تسويف الشيطان وتسويله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير ثواب وخير أمل. الباقيات الصالحات فسرت بعدة تفسيرات، وهو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، اللي قالوا الصلوات واللي قالوا، لكن هنا الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه باقية لك ما تفنى، تبقى لك. ولذلك في الأثر الشهير أن سليمان بن داود عليه السلام لما حملته الريح على ظهرها ومعه الجن والإنس والطير وملك عظيم ما ينبغي لأحد من بعده من الملوك الدنيا أبدا، فكان في حراث يحرث في مزرعته، فلما رفع رأسه وإذا سليمان بن داود على بساط الريح ومعه هالجيوش المجيشة التي لا يحصي عددها إلا الله قد حملتهم الريح، فقال قال الحراث الأكار هذا: سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فسمع سليمان عليه السلام الذي أسمعه الله النمل، كلام النمل، سمعها وأمر الريح أن تهبط، فقال: ما قلت يا حراث؟ قال: قلت هذه الكلمة، قال: سبحان الله خير من ملك آل داود كله، لأن ملك آل داود يفنى ويكون أحاديث كما هو الآن في وقتنا أحاديث، وسبحان الله لا تفنى، هي الباقية تبقى إلى يوم القيامة تجدها أمامك. فقال يا حراث: سبحان الله والحمد لله خير من ملك سليمان من داود كله، لأن هذا ما يفنى سبحان الله العظيم، هذه الباقيات الصالحات. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. نعم. وهذا يدل على أن عرف الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون بالأحاديث ولا يقولون قال عليه الصلاة والسلام، كثير الآن مر معنا أبو هريرة وهذا أبو الدرداء واللي بعده معاذ، كل أحاديث مرفوعة وصحيحة بالرفع، لكن الصحابي أهم شيء أنك تعرف العلم وتعمل به، ويهابون إذا قالوا قال عليه الصلاة والسلام، يهابون أن يزيدوا وينقصوا، فيوصل لك العلم ويقف عليه، يقول من قال كذا وكذا، لأن أهم شيء أنك تصل إليه. ولذلك العلماء بعد ذلك قالوا: الصحابي إذا قال شيء لا يعرف من قبل الرأي فإنه يكون حكم حكم مرفوع، مثل هذا الآن فضائل، أمور غيبية، أمور لا يمكن أن تقال من جهة الرأي، فيقولون الصحابي إنما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وتورع أن يقول قال صلى الله عليه وسلم، فلها حكم الرفع. فهذا عرف عندهم، عرف عند الصحابة أن دائما يهابون من كلمة قال عليه الصلاة والسلام، يهابون منها. هذا الحديث، هذا قول أبو الدرداء حديث مرفوع: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم حتى من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. ما هذا العمل؟ قال: ذكر الله عز وجل، لزوم ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله يصلح القلب ولا يكون للشيطان فيه نصيب، ويشرح الصدر ويزكي الأعمال ويقوي التوحيد. ذكر الله عز وجل ما يقوى عليه إلا مؤمن موحد جعل الله بين عينيه. نعم. قال زياد بن أبي زياد: قال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل آدمي من عمل أنجاله من عذاب الله من ذكر الله. نعم. كذلك هذا معاذ بن جبل يقول: ما عمل، ما من عمل يعمل الآدمي أنجاله من عذاب الله من ذكر الله عز وجل، كما أن في حديث معاذ إنه ما من عمل يعمل الآدمي يكب على وجهه في النار من هذا اللسان. فهذا اللسان إن وفقك الله صار هو سبب نجاتك من العذاب، وإن خذلت كان هو سبب كبك في النار على وجهك أو على منخرك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. سبحان الله العظيم. قال الرجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ورفع صوته. وفي هذا أن رفع الصوت خلف الإمام أحيانا إذا كان ما يشكل على المأمومين ما في بأس، أو يشكل على الإمام يظن أنه تسبيح أو سهو ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على الرجل هذا، ما قال لا ترفع صوتك خلف الإمام، لكن أحيانا إذا كان ما يشكل وما يلبس على المأمومين ولا يلبس على الإمام، فهذا الرجل رفع صوته قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكأن هذا قالها من تلقاء نفسه. الصحابة يفهمون أن ما دام المقام مقام حمد احمد ربك بما تستطيع، مقام حمد هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من المتكلم آنفا؟ قال رجل أنا. فقال عليه الصلاة والسلام رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها، أيهم يكتبها أول. هذا فضل عظيم لهذه الكلمة. ومعنى هذا أن الملائكة اللي تكتب الأعمال ليست الحفظة فقط الكرام الكاتبين، لا، يوجد غيرهم ملائكة تسابقون على أعمال الخير، تسابقون على مجالس الخير، يسجلون ويحضرون المجالس ويسجلون الكلام اللي يقال. هذا رصد آخر غير الرصد اللي هو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يوجد رصد آخر، وجند الله لا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك ابن مسعود لما رآهم يحصون التسبيح في المسجد قال احصوا سيئاتكم أما حسناتكم أنا ضامن ألا يضيع منها شيء. ملائكة تلو ملائكة تلو ملائكة، والله عز وجل فوق ذلك أعلم بشيء، ما يضيع مثقال ذرة فما دونه، لكن سيئاتك كما أنها لا تضيع لكن أحصها حتى تخاف منها وتخاف من شؤمها. فقال احصوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. نعم. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كذلك هذا فضل الله عز وجل، يحب أن تعمر بيوته كما أن أحدكم، ولله المثل الأعلى، كما أن أحدكم يحب أن لا يكون بيته مهجور، رب العالمين يحب أن يعمر بيته، وكما أن أحدكم إذا عمل مأدبة يحب أن الناس يأتون إليها ويؤلمه أن الناس ينصرفون عن مأدبته. قال ابن مسعود فمأدبة الله القرآن، مأدبة الله هي القرآن وقد دعاكم إليها، وما من آدب إلا يحب أن تؤتى مأدبته، فمن أعرض عن القرآن فكأنه أعرض عن دعوة الله له، دعاه أن يستمع كتابه، ومن أعرض عن بيوت الله فكأنه رضي لله ما لا يرضاه لنفسه من يكون بيته مهجور. فالله عز وجل يحب أحب عباده إليه عمار المساجد اللي يعمرون المساجد، إنما يعمر مساجد الله، العمارة هنا العمارة بالذكر والفقه والخير، إنما الحصر يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما يستطيع العمارة إلا هؤلاء، وعسى من الله واجب، ومع ذلك رغب الله أيضا في هذه العمارة، وقال عليه الصلاة والسلام انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط. هذا الرباط الأكبر اللي لا يكون يوم ولا شهر، طول عمر وأنت مرابط تنتظر الصلاة بعد الصلاة، وجعل فيها من الفضل إن الله جعل اللي جالس في المسجد ينتظر الصلاة ما يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة، أجر الصلاة يمشي له فهو في صلاة، أجر فضل من الله عظيم. ما لم يحدث، لأن الصلاة لا يصلح فيها حدث، ما لم يحدث. والملائكة أيضا دائبة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام جالس في المسجد حتى يحدث ويقوم المسجد، فضل عظيم. هذا هو الرباط، وخاصة أيها الأخوة في هذه الأيام وهذه السنين كثر الفتن وكثر البلاء، صومعة المسلم بيته ومسجده، ينقل الخطى إلى المساجد ويرابط فيها. إذا جلست في المسجد لا ترى شر ولا تسمع شر ولا تفتن ولا تفتن غيرك، يكون معك إما كتاب الله عز وجل وهو الأولى أو الأعظم، وإن كان معك بعض كتب الحديث أيضا تقرأ فيها، أو تجلس مع إخوانك بيت الله. هذا الله يحب من يعمر بيته، كما أن الرجل الشريف يحب من يزوره في بيته، ويحب أن يكون بيته مطروق لله المثل الأعلى، يحب أن يكون بيته دائم معمور ويعمر بهذا. ولذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في وقته ما كنت تدخل فيه ليل أو نهار إلا تراه معمور بالصحابة، هذا يصلي وهذا يذكر الله وهذا جالس يتفكر وهذا جالس مع أخوانه وهذا يقرأ وهذا يتفقه في الدين، دائما معمور عليه الصلاة والسلام مسجد. وكان الناس أيضا إلى عهد قريب هكذا، كنت لو تدخل المسجد في الضحى ولا في العصر ولا بعد الظهر ما تجد المسجد إلا فيه أحد، اللي يقرأ واللي جالس. لكن الدنيا كفى الله شر الدنيا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. نعم، وفي الصلاة مر معنا في حديث ساعة الجمعة أن عبد الله بن سلام احتج بهذا الحديث لما قال أبو هريرة كيف تكون ساعة الجمعة بعد العصر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يدركها وهو قائم يصلي وهذه ليست ساعة صلاة، فقال ابن سلام أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه؟ قال نعم. قال فذاك هو يعتبر في صلاة، الصحابة فهموها على أنه في صلاة وأن الأحاديث اللي فيها الصلاة محمول على هذا، يعني له أجر الصلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما، كالمجاهد اللي رجع مع غنيمة مع الأجر، اللي ذهب إلى المسجد إما يتعلم خير أو يعلم خير. سبحان الله العظيم. إذا غدا أو راح، الغدا الغدو بعد الفجر والرواح العصر أو نحوه، فإذا ذهبت المسجد وليس المقصود غدا أو راح بس الفجر أو العصر، المقصود ذهابك ومجيئك المسجد تعلم أو تتعلم، كنت كالمجاهد في سبيله، وخاصة في هذه العصور فإن الأمة الآن أحوج ما تكون إلى العلم، العلم النافع وبث في الناس، لأن ما تنتشر الفتن والشبهات والظلمات إلا في أماكن الظلمة الشديدة، فأهل الإسلام يكافحون الظلمة بهذا نشر العلم وبثه في أبناء المسلمين، فإن هذا يقتل شياطين الإنس والجن، ما يكون لهم فرصة إلا في بيئات الجهل. فاليوم أعظم الجهاد هذا جهاد العلم وبث السنن وبث الآثار في الناس وإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الجهاد، هذا تنتفع به أجيال وأجيال، أعظم من جهاد السيف. هذا جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وإخوانه من الأنبياء ومن قبله ومن بعده، هذا جهادهم تعليم الخير، هذا هو جهادهم تعليم الخير. ثم إن تيسر سيف وقوة هذا أمر قدري قاتل، وإذا ما تيسر هم في جهاد، هم سادات المجاهدين وللعزم من الرسل كلهم ما قاتل منهم إلا واحد، لكن كلهم سادات المجاهدين يعلمون الخير. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى يصلي. نعم، يعني كأن أبا هريرة أنه فصل بين الفعلين، فقال إن لزم مصلاه تكون الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وإن قام من مصلى وجلس في المسجد لكن غير المصلى لجلس فيه، انتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى يصلي، لم يزل في صلاة حتى يصلي. وليظهر الله أعلم إن هذا كله يعني هذا مأخوذ من كلمة مصلاه، حتى في الحديث الأول الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، المراد بالمصلى كله اللي صلى فيه أو الموضع اللي كان صلى فيه، ما المراد بالمصلى؟ وعلى هذا ينبني الفهم، هل المراد مراد النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في مصلاه يعني في الموضع اللي صلى فيه بالذات، أو مصلاه يعني المكان اللي صلى فيه؟ اللي يظهر من فهم الصحابي إنهم يفهمون الموضع نفسه، قال ما دام في مصلاه الذي صلى فيه فالملائكة تصلي عليه. ولذلك أبو هريرة في الأثر الأخير فصل بين الفضلين، قال الفضل الأول خاص بمن بقي في مصلاه، والفضل الثاني بمن بقي في المسجد عموما. نعم. جامع الترغيب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تطوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان؟ فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. نعم. حديث طلحة هذا في الصحيحين وهو يعتبر المحكم، حديث طلحة هو المحكم من الأحاديث المحكمة الذي ترد إليه كل الأحاديث الأخرى. فلو جاءنا رجل وقال الوتر واجب كما يقول أهل الكوفة نقول يأبى عليك ذلك حديث طلحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الواجب إلا خمس صلوات في اليوم والليلة. ولو جاءنا رجل يوجب علينا أي شيء نقول يأبى عليك حديث طلحة. كما أن آية النساء هي المحكمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أراد أن يكفر الناس بالذنوب نقول تأبى عليك آية النساء، هذا معنى المحكم والمتشابه. فالعلماء جعلوا حديث طلحة هذا هو المحكم، وهو قول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل النجدي ثائر الرأس ويسمعون دوي صوته ولا يفقهون ما يقول حتى وصل، معناه أنه مهتم بالأمر تكلم، ولكن الدوي إن تسمع الصوت ولا تفقه، هذا معنى الدوي. فلما دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بعد التوحيد، قال خمس صلوات في اليوم والليلة. من العلماء من أوجب صلاة العيد، ومنهم ابن تيمية والشيخ بن باز رحمه الله يرى أن صلاة العيد فرض عين، ولهم أدلة في ذلك وإخراج الحيض. فإذا قيل لهم حديث طلحة هذا يأبى عليكم، قالوا لا حديث طلحة قال في اليوم والليلة، يعني الواجبات المتكررة يوميا، أما العيد إنما هو فرض في السنة، فرض مستقل في السنة. والمقصود هنا أن هذا ما أوجب عليك في اليوم والليلة وجوب إلا خمس صلوات، كانت خمسين ثم جعلها الله خمس وثوابها خمسين. وكذلك رمضان لو أحد أوجب علينا أي شيء عاشوراء ولا عرفة ولا صيام نقول يأبى عليك حديث طلحة، إنما أوجب الله علينا صيام رمضان، وكذلك الزكاة الواجبة وغير ذلك، إلا إذا كان نفق على الأولاد أو نفق على الوالدين. فقوله إلا أن تطوع، أدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني ألتزم فقط بالفرائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملتين، قال أفلح إن صدق، وأما أفلح وأبيه تركها مالك لأجل النكارة اللي فيها، أفلح وأبيه أو أفلح، أفلح إن صدق هذا اللفظ المضبوط. طيب أفلح وش يدل عليه؟ يدل على أن من حافظ على الفرائض أنه يعتبر من المفلحين، وهو من أصحاب اليمين، من حافظ عليها وأداها كما أمر الله يعتبر قد دخل في درجات الفلاح. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم له بالفلاح، حتى اللي ما يتسنن أو ما يتنفل أو ما يوتر أو كل هذا ليس بواجب من حافظ على الصلوات. لكن الجملة الثانية تدل على أن هذا أمر شاق، وهو قوله إن صدق، أفلح إن صدق، لماذا؟ لأن كما قال الصحابة وقال ابن مسعود: القلوب لها إقبال ولها إدبار، ولها شهوة ولها فتور بالنسبة للطاعة، كل القلوب حتى الصحابة أحيانا تنشرح للعبادة وأحيانا تنقبض. فإذا كان الرجل ما عنده إلا الفرائض يصعب أن يصدق. ليه؟ لأن إذا انقبض قلبه وأصاب فتور أصلا ما عنده شيء يمكن ينقص منه، ما عنده إلا رأس المال فقط. فيكون هذا الذي يريد الصدق والفلاح وهو لا يريد أن يزيد على الفرائض شيء، يكون يحتاج جهاد عظيم في غاية الخطورة والصعوبة، لأن النفس تضعف وهذا ما عنده إلا الفرائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن صدق أفلح. لكن أين الصادق؟ أين اللي يصدق في هذا؟ أما الإنسان اللي مثلا جعل حماية لفرائضه رواتب، وحماية لرواتبه نوافل أخرى، وحماية لنوافله آداب النوم وآداب الأكل وآداب الأشياء أو الأشياء التي أذكار النوم وغيره، فإذا أصاب فتور يكون النقص من الحزام الأول، فإذا زاد الفتور أو استمر معه يكون من الحزام الثاني. والفتور إن شاء الله هي إقبال وإدبار، لكن تبقى الفرائض محفوظة، بخلاف الذي ترك فرائض عارية من أي حماية. هذا إن صدق أفلح، لكن أين اللي يصدق في هذا؟ فالواجب على الإنسان لا يتكل على هذا الحديث ويقول: أنا فقط سأقتر على الخمس وعلى رمضان فقط وعلى الزكاة الواجبة ولا أزيد ولا أنقص. نقول: أنت لو صدقت ستفلح، لكن أقل درجات الفلاح أو أدنى على حسب ما يكتب الله، لأن أهل الجنة درجتين: السابقين المقربين وهم درجات، وأصحاب اليمين وهم درجات، وهم اللي اقتصروا على هذا. لكن اعرف أن الأمر خطير، وأنك الآن أن تخاطر برأس مالك، تخاطر بفرائضك، مثل أيضا المحرمات. الشخص اللي يقول: أنا سأخالط النساء وأنظر إليهن وأسمع الغنى وأقترب من النساء وأخلو بهن وأسافر معهن ولكن لن أزني، نقول: أنت الآن ارتكبت محرمات الله عز وجل جعلها أحزمة حماية حتى لا تقع في المحرم قصدا وهو الزنا. فاللي يقول: أنا سأفعل كل اختلاط بالنساء وخلوة وغنى اللي هو رقية الزنا لكن لن أزني، نقول: لن تفلح ولن تصدق، والله أحكم منك لما حرم كل هذه حفاظا على النواهي، وأمر بالرواتب والنوافل حفاظا على الفرائض. هذه حكمة تحكم الحاكمين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كذلك هذا الحديث في الصحيحين كما تعرفون. وهذا الحديث حديث عظيم يبين حيل الشيطان ولعيبه، لكن ترى ليس خاص بالصلاة، هذا العقد اللي يفعله الشيطان في كل أفعال الخير. لو أراد أحد يطلب العلم عقد الشيطان عليه عقد وقال: شبابك وانتظر واشتغل بالدنيا وبعدين تطلب العلم، فإذا عزم وقام انحلت عقده، وإذا حضر مجالس العلم انحلت عقده، وإذا استمر في الأمر هذا وصدق فيه انحلت العقد وحصل العلم وأصبح طيب النفس. وإن أدرك الشيطان بها العقد كذلك، لو كنت في مجلس وسمعت منكر وأردت أن تنكر، اعرف أن فيه ثلاث عقد أمامك يعقدها الشيطان، يقولك: لا تكلم الآن، اصبر شوي، خلي بعد المجلس تتكلم أحسن، وهكذا. فإن أنت قمت لله، القومة الأولى هي أصعب العقد الثلاث، انحلت عقدة، وإذا تكلمت وأنكرت انحلت عقدة، وإذا استمريت في الإنكار انشرح صدرك وخرجت من المجلس وأنت منشرح الصدر، لأنك قمت بأمر الله. وكذلك الأمر المعروف، كذلك الصلوات، كذلك الصيام. إذا أردت أن تصوم نفل يأتيك الشيطان يعقد عليك عقد، يقول: ستتعب، ستفتر، فهكذا في كل أفعال الخير، هذه حيل الشيطان. فيقول عليه الصلاة والسلام: كذلك بالنسبة للأمور الكبار مثل الاستقامة، الآن الاستقامة أيضا فيها عقد. لو إنسان مثلا مقصر على نفسه وعنده معاصي وهو يجاهد نفسه يريد الاستقامة، الشيطان سيعقد عليه العقد هذا. ولذلك القومة لله هي أول الطريق. الفتية قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. والله يقول: يا أيها المدثر قم فأنذر. والله عز وجل يقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، فالقومة هذه النهضة الأولى هي أول الفلاح هذه، ثم بعد ذلك يستمر الفلاح معك، لكن الشيطان يحاول أن يمنعك من القومة الأولى. ولذلك حتى الآن في النوم سواء للفجر أو لصلاة الليل، إذا نام الإنسان جاء الشيطان وعقد ثلاث عقد حقيقية يجري منك مجرى الدم، وكل عقدة ينفث فيها، هو من النفاثات في العقد والنفاثين في العقد، ينفث فيها ويقول عليك ليل طويل أرقد. فإذا قمت القومة هذه أصعب شيء، الأولى انحلت عقدة بقي ثنتين، وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى واستعذ من الشيطان وقمت قائم انحلت الثاني، وإذا توضأت وصليت انحلت العقد وأصبح الخبيث هو النادم وهو الطريد، وأنت أصبحت طيب النفس ونشيط. وأما إذا أدركك هو وفاز عليك أصبحت خبيث النفس كسلان. سبحان الله العظيم. ولذلك الصحابة هم أفقه الناس في القرآن وفي مكايد الشيطان، وهذا هو الفقه. نعم. باب صلاة الرجل إذا دخل المسجد قبل أن يجلس. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد جلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه إذا دخل المسجد أن يجلس قبل أن يركع. نعم. هذا الباب عقد مالك في الصلاة يسميها الفقهاء تحية المسجد، وهي الركعتين اللي يجلسها يصليها العبد قبل أن يجلس. فبين مالك هنا أنها سنة هذه، ولكنها لابد منها، ولذلك كان أبو سلمة يعيب اللي يجلس قبل أن يركع ركعتين. وأيضا ليست بواجب، في آثار عن الصحابة أنهم منهم من جلس قبل أن يركع ركعتين، وكذلك من علماء المدينة منهم من يأتي ويجلس في المسجد دون أن يركع ركعتين. وذكروا أن بعض أهل المغرب العربي من علماء المغرب اسمه الغازي بن قيس جاء للمدينة وهو عنده أن هذه مهمة تحية المسجد، وهي مهمة لكن ليست واجبة، فكان بجانبه أول ما قدم المدينة كان بجانبه محمد بن أبي ذئب الإمام الشريف قرين الإمام مالك، فجاء محمد بن أبي ذئب وجلس ما صلى ركعتين، فقال هذا الرجل المغربي قال قم صلي ركعتين، ما هذا الجفاء، ما هذا الجهل، وأنكر عليه. فقام من أبي ذئب ما قال شيء، فقام وصلى ركعتين، هو يرى أنها ليست واجبة، وربما يعلم الناس أيضا بن أبي ذئب أنها ليست واجبة، وأدرك الصحابة منهم من يجلس منهم يصلي، والأكثر على الصلاة. وبعد الصلاة جلس ابن أبي ذئب على السارية وتحلق الناس عليه، وإذا هو فسأل عنه قالوا هذا ابن أبي ذئب من أشراف المدينة ومن علمائها، فندم الرجل واستحيا وجاء يعتذر من ابن أبي ذئب، قال لا ليش تعتذر، أمرتني بخير وأطعتك، ما فيه اعتذار يعني يقوله. فالمقصود أنه لكن ضاق الوقت، المقصود أن في آثار عن الصحابة منهم من يجلس ومنهم من يصلي، وهي سنة، ولكنها متأكدة. النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة وأمر الرجل اللي جلس أن يقوم ويركع ركعتين، قطع الخطبة لأجلها. والله أعلم، نكمل إن شاء الله في ما بقي. صلى الله عليه وسلم على رسول الله.